قد يظن كثير من الناس أن الإجابة على هذا السؤال في منتهى السهولة، وربما بادر إلى القول: سل مصلحة الإرصاد الجوي فستخبرك اليقين وتذكر لك الضغط الجوي، وراح يسرد لك جملة من الأسباب التي يذكرها أو تذكرها هذه المصلحة، ويغفل هذا الصنف من الناس أو يتغافل عن الحقيقة العظمى التي أخبر عنها الصادق المصدوق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وهي حقيقة تهز القلب هزا وترج النفس رجا. اسمع أخا الإيمان لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يخبرنا بأن الحر الشديد الذي يجده البشر في فصل الصيف خاصة إنما هو نفس أذن الله عز وجل لجهنم أن تتنفس به في فصل الصيف، فأذن لها بنفسين. فالحر الشديد الذي يجده البشر في فصل الصيف هو نفس جهنم، والبرد الشديد والقر الذي يجده البشر في فصل الشتاء هو نفس لجهنم. فحيث كان البرد القارس والزمهرير في الشتاء فاعلم أنه نفس لجهنم، وحيث كان الحر الشديد في فصل الصيف فاعلم أنه نفس لجهنم. إذا علم هذا وكان البشر يفرون من حر الصيف ولهجها أو وهجها عفوا وسمومها، يفرون من أشعة الشمس المحرقة، ويتناسى هؤلاء بأن الشمس ستكون يوم القيامة قريبا من رؤوسهم، أخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة حتى تكون من رؤوس الخلق كمقدار ميل، حتى تكون من رؤوس الخلق كمقدار ميل، ويكون البشر بحسب أو بقدر أعمالهم في العرق، كلما نزلت الشمس واقتربت كلما اشتد العرق الذي يصيب الإنسان بسبب هذه الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكون البشر بقدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحباب الفضلاء، إذا كنا في فصل الصيف خاصة نتقي حرارة الشمس وأشعتها تارة بالمكيفات وتارة باللجوء إلى أماكن الظل الظليل وتارة بتناول المياه الباردة ومرة أخرى بالاستجمام على شواطئ البحار وأحيانا بالبحث عن أماكن النسيم العليل وأحيانا أخرى بالتقلل من الثياب. إذا كنا نفعل هذا فرارا من أشعة شمس الدنيا فهل أعددنا لأشعة شمس يوم القيامة؟ ماذا أعددنا لذلك اليوم العصيب الرهيب حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يا ترى؟ تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. سائل نفسك أخي الحبيب وقل أنا ماذا أعددت لذلك اليوم العصيب الرهيب الشديد؟ ماذا أعددت من أعمال البر والتقوى؟ ماذا أعددت من الطاعات للقاء رب الأرض والسماوات؟ كلنا نعلم أننا مستوقفون بين يدي إله عادل ومسؤولون عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فهل أعددنا لهذا السؤال جوابا؟ سؤال ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا طرفة عين وأن نفكر في الإجابة عنه في الدنيا قبل الآخرة، لأن الدنيا دار العمل أما الآخرة فدار الجزاء وليست دار العمل. فإذا كنا في فصل الصيف نفر من أشعة الشمس وهي أشعة محرقة أحيانا، فكيف بأشعة شمس يوم القيامة؟ ألا ترضى أخي الحبيب، ألا ترضين أختي الريحانة أن تكونا ممن يتفيأ الظلال؟ ويا لها من ظلال، إنه ظل عرش الرحمن جل وعلا حينما يكون الخلق يعانون الشدة ويتألمون ويتأوهون ويتوجعون، يكون هذا الصنف من الناس في ظل عرش الرحمن جل وعلا يتنعم لا يتأوه ولا يتوجع، ولكن بما نال هذه الدرجات السامقة، بما استطاع أن يتفيأ هذه الظلال، إنه لم يتفيأها بالأماني المعسولة في الدنيا، إنه لم ينلها بالتسويفات المتتابعة، سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أحج، سوف أتصدق، وتتتابع التسويفات وتتتالى حتى يحمل على الأكتاف ليوضع بين الأجداث والحفائر ويندم حينئذ، ولكن لا ينفعه الندم، لأن الدار التي يعمل فيها غادرها إلى أرض هي المقبرة، إلى أرض لو سئل أصحابها لقالوا أهلكتنا، سوف أهلكتنا التسويفات، سوف أتوب، سوف أتصدق، سوف أترك الربا، بعد إكمال هذه المعاملة سوف أبتعد عن الرشاوة، وتتتابع التسويفات وتتتالى حتى يوضع في تلك الحفرة المظلمة في بيت الدود والخراب، ولا ينفعه ماله ولا جاهه ولا منصبه ولا سلطانه، ولكن ينفعه عمله الصالح. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل البر والتقى، وأن يغفر لنا ما قدمنا، وأن يتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فالوقفة الثانية بإيجاز شديد، وقفة مع الإجازة الصيفية، فالطلاب والتلاميذ عندنا يأخذون إجازة طويلة تستغرق 3 أشهر، والكثير من الموظفين والأجراء والتجار والعمال يأخذون قسطا من الراحة في هذا الفصل، أعني فصل الصيف. والسؤال المطروح هنا، هل رب الصيف هو رب آخر، أم أن رب الشهور والفصول واحد؟ ستقولون جميعا إن رب الشهور والفصول واحد، هو رب الكون، هو رب السماء والأرض، هو الله جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك، فهل نرضى لأنفسنا في فصل الصيف أن نقترف الذنوب كبيرها وصغيرها، وأن نتعدى حدود الله جل وعلا، وأن تذهب أوقاتنا سدى؟ إن الله جل وعلا لم يخلق الإنسان عبثا، ولم يتركه في الحياة سدى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول ربنا جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلقنا عبثا أو أن يتركنا في الحياة سدى، وإنما خلقنا لغاية أسمى وهدف أرفع وأجل، إنما خلقنا لنعبده طويلا ونذكره كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الملاحظة على الكثيرين أنهم يضيعون الإجازة الصيفية، لا أقول في المباحات، فالمباح يجوز للإنسان أن يفعله من غير مبالغة فيه، فالإنسان يحتاج إلى قسط من الراحة بعد تعب سنة كاملة ونصب وجهد وعناء، يحتاج إلى الراحة. والإنسان خلقه الله جل وعلا وجعله يتوازن في الحياة كلها. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لزوارك وضيوفك، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. أنت تؤدي الحقوق، ومن جملة الحقوق حق نفسك، ولكن العجيب أن ترى خلقا من عباد الله جل وعلا يقترفون كبائر الذنوب وصغائرها من غير مبالاة، وكأنهم خرجوا من التكليف. أليسوا يقرؤون قول ربنا جل وعلا: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين؟ العبادة مستمرة في الحياة كلها حتى تخرج من الدنيا بالموت. ما دمت حيا، ما دامت الدماء تسري في عروقك، فأنت مطالب بعبادة ربك جل وعلا. تراه في فصل الصيف يأتي الشواطئ الآثمة، أعني شواطئ العراه، والأدهى والأمر أنه يأخذ زوجته ويأخذ ابنته البالغة بلباس عار فاضح حيث تكشف العورات وتظهر السوءات ويعصى رب الأرض والسماوات. وقد يقول لك: أنا لا أنظر إلى عورات الآخرين أو الأخريات. يا عبد الله، إذا كنت لا تنظر فهم ينظرون إلى عورة زوجتك وعورة ابنتك وربما إلى عورتك، لأن بعض الناس يأتي الشواطئ ويكشف عن عورته، يظهر فخذه ويظهر سرته وما دون السرة، وهذا لا يجوز شرعا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة واسمه جرهد الأسلمي، قال: يا جرهد، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذا رجل، فكيف بالمرأة وهي محل الزينة ومحل الفتنة؟ نرى مسلمات أو نسمع عن مسلمات يذهبن إلى شواطئ البحار ويكشفن عن عوراتهن ويبدين سوءاتهن، وهذا يغضب الرحيم الرحمن، يغضب العزيز الجبار القهار جل وعلا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، إشارة إلى الحكام الظلمة. قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا. يا أخي الحبيب، أدعوك بكل حب، يا أختي الكريمة، يا أختي الفاضلة، أدعوك من أعماق قلبي أن تكفوا عن معصية الله جل وعلا، وأن تجتنبوا الشواطئ الآثمة. اتقوا الله عز وجل في أبنائكم وبناتكم. من كان يريد الاستجمام فليبحث عن المكان المباح حيث يستجم، وهو في طاعة الله عز وجل، أو وهو في مباح لا يكشف عن عورته ولا ينظر إلى عورة الغير، ولا ينظر الناس في المكان بعضهم إلى ولا ينظر الناس بعضهم إلى عورة بعض في ذلك المكان، في مكان تستر فيه العورات، في مكان يبتعد فيه عن كشف السوءات. اربأ بنفسك أن تكون مع الهمل الذين يعصون الله ولا يبالون. ألا تخشى أن تزلزل الأرض من تحت أقدام الجميع؟ ألا تخشى أن تسخط ربك جل وعلا وأن يأتي ملك الموت لقبض روحك وأنت على معصية الله؟ فكيف يكون جوابك يا ترى؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا أرجعته إلى أهله سالما غانما، ولا مكروبا إلا فرجت كربه. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم بارك للمتصدقين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.